إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانوا قوما قساة غلاظا شدادا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما عطوفا كريما، سبوه وشتموه وضربوه، وما سمعنا طوال حياته أنه سبهم أو شتمهم أو أساء الخلق معهم، بل كما وصفه الرب جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحرصه حتى على الكافرين، بل لما آذته ثقيف، وكل منكم يعرف من ثقيف، أهل الطائف الذين آذوه وعذبوه ورموه بالحجارة وأدميت قدماه، ولا زالوا يحاربونه حتى بعد فتح مكة، فكفار قريش آمنوا قبلهم. ثقيف لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله عليهم، رفع يديه فقال: اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، لأن القلب تقطع أسفا وحزنا على الناس إن لم يؤمنوا بهذا الدين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أتظن أن الأمة والعالم الذي دخل في هذا الدين أفواجا أفواجا، أتظنهم دخلوا الدين لأن السيف على رؤوسهم؟ أم أتظن أنهم دخلوا الدين خوفا من المسلمين؟ أم أتظن أنهم أكرهوا على هذا الدين؟ كلا، رأوا المسلمين وأخلاقهم وحسن تعاملهم، فأقبلت الأمم على دين الله أفواجا. باعة يبيعون الناس في إندونيسيا وفي شرق آسيا وفي أفريقيا في العصور السالفة، يبيعون ويشترون بصدق وأمانة وسماحة وحسن خلق، جعلت أمما تدخل في دين الله أفواجا. ولهذا قال النبي: بعثتي إنما بعثت. لما بعثت يا رسول الله؟ لأتمم مكارم الأخلاق، لعلم الناس كيف يتعاملون وكيف يحسن بعضهم إلى بعض. بل ديننا تجاوز البشر أيها الإخوة، ديننا أخلاقه تجاوزت البشر إلى الحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حتى وأنت تذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ولا يذبحها أمام أختها. كل هذا لما؟ مراعاة لشعور من؟ لشعور شاة تذبح. ديننا عظيم، ديننا حرم على أصحابه أن يقتل حتى النملة، النملة يحرم عليك أن تقتلها. ويقص النبي علينا قصة نبي قتل واد أحرق واد من النمل فعاتبه الرب جل وعلا: أفي انقرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهل لا نملة واحدة؟ دين عظيم تجاوز الحيوانات إلى الجمادات، إلى الجمادات كيف تتعامل معها؟ وهل هذا صحيح؟ نعم. فعندما كان يذهب المسلمون إلى المعارك وإلى الجهاد، كان يحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقطعوا شجرة جماد، وألا يهدموا بنيانا جماد، وألا يهدموا صومعة جماد، تحسن المعاملة حتى مع الجمادات. دين عظيم، مهما وصلت البشرية من علم وتطور فإنها لن تعدو معشار هذا الدين، لأن الله عز وجل أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن كان يعلمهم معنى الأحاديث ويعلمهم الحلال والحرام كان يربيهم ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يربيهم الأخلاق، ثم بعد التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد التربية والأخلاق العلم. كم نحن بحاجة إلى الأخلاق في هذا الزمن. البعض من المسلمين، دعك الآن من غيرنا، المسلمون بينهم وبين بعضهم البعض أمرهم عجيب، التحريش بينهم سهل، إساءة الظن مقدمة على إحسان الظن، يبحث عن السقطات ولا يسأل عن الحسنات. المسلمون اليوم نسأل الله أن يعافينا إلا من رحم ربي، يظن بأخيه المسلم الكذب قبل الصدق، يظن أنه يغشه قبل أنه يكون أمينا معه، مما تعود من أخلاق المسلمين. أتظن أن الإنسان يدخل الجنة فقط بصلاة وصيام؟ إن لم يحسن الخلق تفسد الصلاة ويفسد الصيام، سوء الخلق يفسد العمل، والحديث في صحيح الجامع، سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. واسمع إلى امرأة صوامة قوامة، من منا مثلها؟ الله أكبر، كثيرة الصيام والقيام، لكن ساء خلقها، ساء خلقها مع جيرانها، لم تضرب، لم تبطش، لم تأخذ شيئا منهم، ولكن لسانها يتكلم عليهم، فقط اللسان، فقط ما تجاوزت اللسان. قالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تعرف ما حكمها عند الله؟ لا خير فيها. أين قيامها؟ لا خير فيها. أين صيامها؟ لا خير فيها. أين عبادتها؟ لا خير فيها. إذا ما حكمها؟ هي من أهل النار، هي من أهل النار. أرأيت سوء الخلق ماذا يفعل بالعمل؟ يبطل أعمالك كلها. نسمع عن أناس يصلون حتى الفجر في المساجد، لكن سلهم مع والديهم، سلهم مع أهليهم، سل عنهم مع أرحامهم، بل وربي في بعض المساجد مع أهل المساجد يصلي بجنبه، الرجل بالرجل والقدم بالقدم والمنكب بالمنكب، ولكن شتان بين القلبين كما بين السماء والأرض، بينهما كما بين السماء والأرض. أعوذ بالله، أي إسلام هذا؟ أي دين؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تقول لي لقد أخطأ علي قبل 10 سنين، إلى الآن تذكر؟ تقول لقد ظلمني، طيب اعفو، هناك منزلة لا ينالها إلا بعض الناس، منزلة العفو، أنك تنسى، خلاص تنسى من ظلمك، تنسى من أخطأ عليك، تنسى من أساء إليك. من ذا الذي مساء قط؟ أتظن الناس كلهم معصومين؟ إن الناس تخطئ، وطبيعة البشر هكذا. يقول عمر رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي يوما فضحك، شوف الوحي الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لما تضحك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: رجلان من أمتي جثيا عند ربي جل وعلا يوم القيامة. هذا من علوم الغيب التي أطلعها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال: رجلان من أمتي جثيا عند ربي جل وعلا، أحدهما ظالم والآخر مظلوم، أخطأ عليه، فإذا به يأخذ من حسناته حتى فنيت، ولا يظلم ربك أحدا، يوم القصاص، يوم الفصل. فقال المظلوم: يا ربي خذ من سيئاتي فاطرحها عليه. يحق له هذا، خذ من سيئاتي فاطرحها على الظالم. فقال الرب جل وعلا للمظلوم: عبدي انظر إلى الجنة. فكشفت له الجنة، فرأى ما فيها من قصور وأنهار وجنان وثمار، قصور جميلة جدا. فقال العبد: يا ربي قصر أي نبي هذا؟ قصر أي شهيد هذا؟ قصر أي صديق هذا؟ لمن هذا يا رب؟ ملك عظيم. قال الرب جل وعلا لعبده: يا عبدي هذا لمن أعطى ثمنه. قال: وما ثمنه يا رب؟ قال: ثمنه عندك يا عبدي. قال: كيف عندي يا رب؟ قال: أن تعفو عن أخيك، أن تعفو عن أخيك. قال: ربي عفوت عنه، عفوت عنه. قال الله جل وعلا: خذ بيد أخيك فادخل معه إلى الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا أخي سامح، اعفو. لما هذا القلب يمتلئ بالأحقاد، بالغل، بالحسد، بالغش؟ رجل دخل الجنة بثلاث مرات يشهد له النبي، والحديث ثابت عند بعض أهل العلم، ثلاث مرات يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. تعرف ما فعله؟ تعرف ما فضله؟ تعرف كيف دخل الجنة؟ ينام وليس في قلبه غل على أحد من المسلمين، ولا يحسد أحدا من المسلمين على خير آتاه الله إياه. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذا سلم الصدر حسنت الأخلاق، لكن إذا كان الصدر مليئا بالأحقاد، وما إن يخطئ عليه إنسان إلا وأوقف السيارة ونزل وشتم وربما ضرب، أخلاق سيئة، لأن القلب مريض ما يستطيع أن يقف في الصف مثل الناس. إذا رأى صفا فيه الضعفاء، فيه المساكين، فيه الفقراء، فيه ضعاف القوم، أنا أقف خلفهم؟ الكبر الذي في قلبه لا يسمح له، ولا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا أقف خلف هؤلاء الخدم الضعفاء الفقراء، لا يقولها بلسانه لكن هذا لسان قلبه، فإذا به يتجاوزهم جميعا. أليسوا بشرا؟ أليس هم مثلك؟ عندهم لحم ودم. أحد الصحابة أبو مسعود رضي الله عنه يوم من الأيام ضرب غلام له، أبو مسعود وليس ابن مسعود، ضرب غلام له، فإذا به يقول، أسمع صوتا خلفي يقول: يا أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. ما انتبه للصوت، صوت بعيد. يقول: فأخذت أضربه فسمعت الصوت يقترب. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فعرف إن الصوت صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي يسرع إلى هذا الرجل. ليش يضرب غلاما له؟ أسرع النبي إليه، فلما اقترب نظر أبو مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. أنت تضرب الخادم وتعذب الخادم وتكلفه ما لا يطيق، فبعض الناس يتعمد في الشمس الحارة أن يجعله في الشمس يعمل عقوبة له ونكاية فيه. تخيل لو كنت مكانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. يقول: فقلت: خاف الرجل. الصحابة وقافين. قال: هو أنت حر لوجه الله عز وجل. أعتقه مباشرة. فقال له النبي: ما في مجاملة، ديننا عظيم. قال: والله لو لم تفعل، يعني لو لم تعتقه، لنفحتك النار يوم القيامة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انظر ماذا يحصل في بعض البيوت، أرحام تهاجروا منذ عشرات السنين. يقول لي: لم أرى عمي منذ سنوات. ليش؟ لأن أبي وهو مختلفان، لا يحل لك. إذا اختلفا هم يتحاسبان عند الله يوم القيامة، أما أنت يجب أن تصل عمك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: إخواني لم أرهم منذ زمن، لأنهم من أم أخرى. إخواني لكنهم من أم أخرى، لما لم تزرهم ولم يزوروك؟ يقول: أبي تسبب بهذا وانقطعنا منذ زمن. أنت تحاسب، أنت تحاسب، يجب أن تبدأ أنت. ولهذا كل اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلان بينهما شحناء لا يغفر الله لهما. يقول الله: أنظر هذين حتى يصطلحا. رجل تكلم بابنة عائشة، قريب لأبي بكر، وأبو بكر تحسن إليه سنوات طوال، فتكلم الرجل في ابنة عائشة، في ابنة أبي بكر، عائشة رضي الله عنها، فلما أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات قال أبو بكر الصدقة أوقفها، وهذا فضل من أبي بكر أوقفه وليس بواجب عليه. قال الله جل وعلا لأبي بكر: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: والله أحب أن يغفر الله لي. فأرجع الصدقة إلى صاحبها مصباح رضي الله عنه. اسمع يا عبد الله، إلى زين العابدين يخرج من مسجده علي بن حسين رضي الله عنه، وآل البيت لهم شأن آخر. زين العابدين يخرج من مسجده يوما فيستقبله رجل فيسبه ويشتمه ويتكلم عليه. تخيل تمشي في الشارع، رجل لا تعرفه ولا يعرفك يسبك، كيف ترد عليه؟ كيف تجيبه؟ بعض الناس لو لم يسبه أحد ليش تنظر إليه فقط؟ لو نظر إليه إنسان لقام إليه. بعض الناس لو أخطأ عليه إنسان عن غير قصد، أعوذ بالله، غضب فيه، جمرة من شيطان، كان الشيطان يجري في عمقه، يثور مسرعا، يفقد أعصابه. والنبي يقول: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. زين العابدين خرج من المسجد فسبه رجل وشتمه. قال: تعال. قال: أين؟ قال: تعال حتى لا يراك أحد من السفهاء فيقوم عليك، ترى في سفهاء عندنا قد يضربونك وليسوون لك شيء، تعال معي، يعني خذ راحتك وسبني لكن بعيد عن الناس. فلما انتهى من سبه وشتمه نزع زين العابدين قميصا يلبسه وأعطاه هدية، قال: هذا لك. ثم أمر عامله قال: اجعل له 1000 درهم، أعطه 1000 درهم. فأعطاه، ثم قال له: إن كانت لك حاجة فمرنا بها. قال: أشهد بالله أنك ابن رسول الله، لا يفعل هذا الخلق إلا إنسان تربى من أخلاق النبوة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تستطيع؟ يسبك وترسل إليه هدية، تقول له: تعطينا من حسناتك ونعطيك من هدايانا. تستطيع؟ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان له خصوم ضربوه، آذوه، عادوه، سجنوه، أحيانا يفترون عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية معروف مع خصومه، يتكلم بالحق ويعادونه. مات أحد أكبر خصومه، تخيل من خصومه. اليوم للأسف بعض الناس كلهم من أهل مسجد واحد، مسلمون، قبلتهم واحدة، ذبيحتهم واحدة، صلاتهم واحدة، قرآنهم واحد، نبيهم واحد، لكن بينهم من الأحقاد ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. إساءة ظن وحقد وتخطئة وبحث عن العورات والسقطات. أي قلوب هذه؟ ما أثر السجود فيها؟ ما أثر الركوع فيها؟ ما أثر القرآن فيها؟ ما أثر الوضوء فيها؟ ما أثر الحج فيها؟ قلوب مليئة بالشحناء والبغضاء. شيخ الإسلام ابن تيمية أحد أكبر خصومه مات. يقول ابن القيم: فجئت أبشره، فلما قلت له: مات فلان بن فلان، يقول غضب. قال: ماذا؟ قال: مات فلان، أحد أكبر خصومه. قال: أتبشرني بموت مسلم؟ غضب ابن تيمية وحزن لأن أحد خصومه مات، حزن عليه ابن تيمية. يقول: فقام وأسرع إلى أهله، إلى أولاده، فعزاهم وأكرمهم وقال لأولاده: أنا أبوكم من بعده، أي شيء تحتاجون إليه فلا تترددوا السؤال مني. أخلاق، إنها أخلاق الإسلام، إنها العفة، إنها كرم النفس، إنه مكارم الأخلاق، إنها مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. نعم، أحيانا يحصل الخلاف لكن القلب سليم. أحيانا تضطر أن فلان خاصمك وتركك لكن قلبك جعله سليما. بادر أنت بالسلام، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أحاديث نحفظها لكن وقت التطبيق ننساها. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أحاديث نحفظها: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: من أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل إذا أصبح قال: اللهم إني قد أصبحت وقد وهبت عرضي للمسلمين، فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ويعفو عن حقه من جميع المسلمين. يوم من الأيام أبو دجان صحابي جليل قبل الوفاة تهلل وجهه، ألا تريد أن يتهلل وجهك قبل الموت؟ فرح قبل الموت. قالوا ما بالك، الناس تخاف أنت وجهك متهلل. قال شيئان أرجو أن ألقى الله بهما. قالوا ما هما؟ قال لا أتكلم فيما يعنيني، فيما لا يعنيني، شيء لا يعنيني لا أتكلم به. الثاني قالوا ما هو الثاني؟ قال لا أحمل في قلبي على أحد من المسلمين شيئا. يلقى الله عز وجل بهذا صدور سليمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اسمع لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، اختلف بينه وبين الصحابة لكن قلوبهم سليمة، صدورهم سليمة، يحب بعضهم بعضا. اليوم بعض الناس يختلف مع الآخر في مسألة فقهية يختلف فيها كل أهل العلم، بل بعض المسائل التي اختلف بها بعض الشباب عند أهل العلم 20 قول فيها، وهؤلاء لا يستطيعون، لا يسعهم قولان.